طلاق البدعي، استاذ مشان طلاق البدعي في عندنا طلاق الحائض، نعم، طلاق الطهر اللي جامعة فيه، وطلاق بدون شهود. مشان نختصر الوقت لانه مشان الاسئله غيرنا، الطلاق الحائض اجبني انه يقع من الوقت، وقضاء طلاق الشهود بدون شهود يقع. بالنسبة لطلاق الطهر اللي جامعة فيه يقع بدون شهود، ما نعتبره يقع، لا يقع. وطلاق طهر جامعة فيه هذا ملحق بالحيض يقع، يعني يقع لكنه آتي. طيب ليش الفرق؟ لأنه هنيك في عندنا دليل، وهو بالنسبة لطلاق الحائض في عندنا دليل أنه عبد الله بن عمر لما طلق زوجته وهي حائض اعتبر الرسول عليه السلام طلاقه نافذا وواقعا، ولولا ذلك لاعتبرنا طلاق الحائض غير نافذ. فمجيء النص الصحيح الصريح في إيقاع الرسول عليه السلام طلاق الحائض نفذناه، و ليس كذلك بالنسبة للطلاق بدون شهود، فقد ثبت أن من السنة الإشهاد في الطلاق، وليس هناك ما يدل على صحة الطلاق بدون شهود، فلذلك فرقنا بين الطلاقين. تفضل. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها ولم يرها شيئا بعد الخلاف في هذه الزيادة عند المحدثين، هذا مو بالزيادة، لكن اللي فكر أكثر أن النبي صلى الله عليه وسلم، لا قبل ما أجيب الشيء الثاني، هذا الأمر الأول الذي اعتبرته أولا. نعم، يعني أنت ما اعتدت به حتى المشي ما رد عليه؟ لا ما في، لأنه بعرف أنه في خلاف بين المحدثين في صحة الزيادة، يمكن الشوكاني أن في رجل. إذا لماذا اعتبرت أولا؟ فهي لا شيء، لا شيء، لا شيء. إذا الآن بتقول أولا، أولا. طيب إذا لم تقول هذا شيء واحد، قوله واحد، قوله أنه في خلاف، يعني هو لا يعتد به، هي قاعدة. نعم، يعني ابن في خلاف بين المحدثين. أفضل سؤالك سألوا بعدين. الأخير أنه يحتج علينا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم مر فليراجعها ثم ليمسك، فإذا إلى آخره، إلى قال ثم ليطلق. فليش قال ثم ليطلق ما دام الطلاق الأول وقع؟ هذا الشيء اللي محسن يعني يدفعه لما يحتج عليه. هذا كله يا أستاذ ممكن الالتفات إليه والبحث شو السر في قوله مرة ثانية ثم طلقها، فيما إذا لم يثبت لدينا بالنص الصحيح الصريح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعتد بتطليق ابن عمر لزوجته في الحيض. أما وقد سئل نفس المطلق هل احتسبها الرسول عليه السلام او حسبت عليك، فاجاب بالايجاب. فاذا بعد التصريح بهذا ما في حاجه نقول ليش قال الرسول ثم راجع امسكها ثم طلقها مره ثانيه، يعني التلميح بعد اي نعم، لا قيمه بعد من الممكن لعل الرجل كان يريد يطلقها طلاق شرعي ثلاثا، فقال له ثم طلقها يعني الطلقه الثانيه، فهذا سهل، لكن ما في حاجه الانسان يفكر مثل هذا بعد وجود النص الصريح بان المطلق وهو ابن عمر نفسه سئل من بعض التابعين حسبت عليك؟ قال نعم حسبت عليه تطليقا. الأولى نعم؟ الأولى شيخي، الأولى والأولى. لا الأولى ما في هنا غير طلقة واحدة يعني. في حديث عن خالد بن أبي الصلت أحد الرواة الأسناد وعن عائشة رضي الله عنها، في الخلاف المعروف عن خالد بن أبي الصلت، فالذهبي عم يقول منكر الحديث، و شاكر بيقول بتحقيقه على ابن حزم بيقول انه الحديث صحيح ومن على شرط المسلم كما قال حاكي. عرفتوا يمكن نظن الحديث لا لسه ما ذكر عن عائشة رضي الله عنها ان اناسا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع ان اناسا يكرهون استدبار القبل ببول او غائط فامر بمقعدة تحولت الى القبلة تحولت الى القبلة ما شاء الله. فأنا استغربت جدا يعني تصحيح الشاكر له فهذا أريد أريد الرجل خالد وبريد الحديث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا في حالة إن شاء الله بخير بلا من الله. أهلا وسهلا. عن ابي الشام بيقولوا عزيز بدون خيار ما عندكم كمان هي بيقولوا انا درس عن خيار ما بقدكم ابدا مين ما اجي هذا مين ما اجي ما بعرف. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. العبره بما في القلوب عم نعتذر لك يعني العبره بما في القلوب عم نعتذر لك لما قلت له شيخي كيف إذا دخل إذا دخلت أنت ما بدي قم له قال لي إذا دخل رسول الله ما بدي قم له لأنه هو أمرك سكت. وروينا له شعر لأحد العلماء شعر فيه بعض الطول لكن الشاهد الآن قوله وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا أن نتعب الأجسام كلنا واثق بود أخيه ففي من زعاجنا وعلاما.